خانه کلام فی ترتیب الاثار بالنسبة الى اختیار المرأة فی غیر الموضع المعتاد فانه تترتب جميع الاثار على ذلك ام لا. افاد الماتن رحمه الله ان الاثار تترتب و بدأ يعدد الاثار المترتب. من جملة الاثار قال انه يكفي في حرمة البنت والام في باب الدخول. هذا الذي افاده قدس الله نفسه لعله مبني على نحو من التسامح، فان المعروف المشهور بين الاصحاب انه بالنسبة الى حرمة الام لا تتوقف على الدخول، بمجرد العقد على البنت تحرم الام ولو لم يدخل بها البنت. نعم في صورة العقد لا بد من الدخول، فلو تزوج الام لا تحرم عليه البنت الا مع الدخول بالام. فما افاده قدس الله نفسه في حرمة البنت والام نحو من التسامح، يعني في الموارد التي يعتبر الدخول، طبعا الدخول معتبر في الام فقط دون البنت. ويمكن ان يكون كلامه قدس الله سره لعله توجيه منا نظره الى جميع المباني في المساله والجمع بين الاراء والروايات في المساله، فانه عندنا عده روايات بعضها لا باس بها سنده، نتعرض لها ان شاء الله في محله. عدة روايات دلت على أن البنت والأم في هذه الجهة على حد سواء، لا فرق بين الأم والبنت، وأنه مع الدخول تحرم الأخرى، وأما بلا دخول تحلت له الأخرى، تصريح موجود، وأما مع عدم الدخول فتحل له الأخرى. فلعل كلامه قدس الله نفسه مبني على هذا الفرق، كفرق لو فرضنا أن الدخول معتبر في الأم من البنت في كلتا الصورتين معتبرا على الدخول، حينئذ المراد من الدخول أعم من أن يكون في القبر أو الدخول. هذا الذي أفاده أيضا رحمه الله لا بأس إذا كان مراده، لكن خب سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا الرأي خلاف ما هو المعروف المشهور بين الأصحاب، رأي إن شاء الله سيأتي التصدي له إن شاء الله. ويحتمل ثالثا أن يريد بكلامه هذا صورة الملك لا صورة العهد، فإن في باب ملك الأم والبنت لا تحرم إحداهما إلا مع الدخول، يعني كلتاهما من هذه الناحية سيان في باب الملك كلتاهما سيان، فإذا ملك البنت والأم يجوز له الجمع بين ملكهما ملك الأم، لكن إذا دخل بالأم تحرم عليه البنت، والعكس العكس دخل بالبنت تحرم عليه الأم. فلعل مراده قدس الله نفسه هذه الصورة، يعني بعبارة أخرى هو أفاد الكلام كقضية حقيقية، في أي مورد تحرم البنت بالدخول في الأم أو تحرم الأم بالدخول في البنت، مراده هكذا ظاهرا، بل ويمكن فرض صورة أنه بدخول تحرم عليهما معا، يمكن فرض هذه الصورة، كما إذا ملك جدة وبنتا وحفيدة مثلا بإصطلاح، يعني امرأة أمة و امها و بنتها معا ملكها معا، فحينئذ اذا دخل بالام يعني ام البنت الصغيرة فتحرم عليه امها و بنتها كلتاهما تحرم حسب القاعدة. فمراد الماتن قدس الله نفسه هذه النقطة، في كل مورد يكون الدخول موجبا لحرمة الام او لحرمة البنت، هذا الدخول يتحقق ولو بالدخول بغران، مراد مقدس الله نفسه هذا المعنى. نعم في الزواج لا يتصور هذا الشيء، لأن بمجرد من تزويج البنت تحرم عليه الأم، لا يتوقف على الدخول، لكن لا يتوقف ليس معنى أن الحكم يتغير، حكم يكون موضوعه فيما يفرض فيه ذلك. وأما ما أفاده مقدس الله نفسه كلامه مقدس الله نفسه مبني على ما تقدم من إطلاق قوله عليه السلام هو أحد المأتيين، بالإضافة إلى التمسك بالإطلاقات العمومة، ادعا تمسكنا بذلك انصافا لا بأس، وإلا تقدمت المناقشة ولا حاجة إلى دعاء. ثم بدأ باستثناء الموارد، الموارد التي يقال أن الدخول في الدبر لا يكفي. الموارد الأول بالنسبة إلى المحلل، من يتزوج امرأة مطلقة ثلاثان يحتاج إلى المحلل، فهل يكفي للمحلل الدخول مثلا دبرا أم لا؟ بالنسبة إلى المحلل، الأغوار بين المسلمين أصولا بصفة عامة هي عبارة، أولا القول بأن العقد يكفي، إن لو عقد عليها رجل آخر تنكح زوجا غيره، يعني تتزوج بمجرد العقد، بل لا يحتاج إلى الباقي أبدا. لكنه بصفة عامة هذا الرأي سلام عليكم من الآراء الشاذة بين المسلمين، وأما بين الشيعة فالإجماع على خلافه، رأي شاذ نسب إلى بعضهم لا يلتفت إليه. الرأي الثاني في المسألة أنه لابد من الدخول ومجرد العقد لا يكفي، إلا أنهم قالوا يكفي الدخول من دون حاجة إلى الإنزال، وطبعا لابد من دخول باصطلاح القبل الفرج، يعني صح التعبير. هذا الرأي لجملة كثيرة من الفقهاء، ليس عددهم قليلا، ليس كالرأي الأول. الرأي الثالث هو نفس هذا القول، لكن يقال بالاكتفاء في الدخول دبران بناء على صدق الدخول. الرأي الرابع أنه لابد من الدخول قبلا بل إنزال معا، حتى الدخول مجرد الدخول لا يكفي. اما من يعتبر الدخول مع الانزال او بلا انزال، مستندهم في ذلك الرواية المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه العامة الخاصة لكن بألسنة مختلفة، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. استدلوا بهذه الرواية واختلفوا في المراد من العسيلة، هل المراد من العسيلة مجرد لذة الجماع؟ فقالوا يكفي الدخول ولو لم يكن انزال، أم أن المراد من العسيلة كناية عن الإنزال؟ فقالوا مجرد الدخول لا يكفي. وتمام الشهر إن صح التعبير. فمنشأ الخلاف بين الفقهاء سنة وشيعة في صدق عنوان العسيلة، حتى يذوق عسيلتك، يعني المراد به مجرد لذة الجماع واللقاء، هذا المقدار يسمى عسيلة، أم يضاف إلى ذلك شيء آخر وهو الإنزال مثلا من الرجل، وكذلك في المرأة في مثلا إذا فرضنا كان في محل. فمنهم من رأى أن الوحي يكفي من دون حاجة إلى الإنزال، ولكن ذهب جملة من الأعلام منهم الماتن احتياطا، أنه الأحرف أن لا يكتفى بالوحي بل لابد بإضافة الإنزال. ثم في النص المشهور عند السنة ذوق العسيل من الطرفين، وأورده الشيخ في المحسوطة، يعني هي تذوق عسيلته وهو يذوق عسيلتها، ولكن في النصوص الموجودة عندنا يذوق عسيلتها سلام عليكم، فقد ذوق عسيلتها مذكورا. فإذا فرضنا أن المعتبر تحقق الذوق من كلا الطرفين، فلا بد أن يكون الوقت في خصوص القبول، لأن الوقت الدبر لا يوجب للمرأة ذوق العسيلة بالمعنى المألوف لها، وإن قلنا أن المعتبر أن الرجل يذوق عسيلتها فقط هذا المقدار، فحينئذ يكتفى بالوقت دبرا. فمنشأ الخلاف في الاكتفاء بالوقت دبرا أنه هل المعتبر ذوق العسيلة من الطرفين فلا يكفي، أم يكفي ذوق العسيلة من طرف الزوج فيكتفى بالدخول دبرا. قلنا المشهور بين السنة، بل وهو الذي ذكر في بعض مصادر الشيعة كالمبسوط، الذوق من الطرفين، هذا المشهور جدا مشهور منه. وأما الموجود الآن حاليا في نصوصنا ذوق قول عسيلة فقط من طرف الزوج في النصوص الموجودة الآن حاليا. ثم مع الشك في ذلك لا إشكال في أن الاحتياط بما أنه في باب النكاح والأمر في النكاح أحبت وآكد كما في النصوص ومنه الولاء، مقتضى الاحتياط أن يجمع بين كل هذه البيوت، أن يكون في الخصوص الفرج وأن يكون مع الإنزال، يعني ما أفاده الماتن كاحتياط إنصافا كاحتياط في محله، باعتبار أنه لأنه إذا فرضنا مثلا دخل بها وطلقها فبناء على ذاك الرأي هي محرمة على الزوج الأول، لا يصح للزوج الأول أن يتزوجها. ولا إشكال أن الاحتياط يقتضي أبدا ذلك أنه في مثل المقام الاستصحاب يجري، إلا أن يستدل بهذه الرواية وقال أنها تامة دلالة، والإنصاف لا تخلو عن مناقشة ولو هي ظاهرة في ذوق العسيلة من الرجل، لعله اكتفي به من باب الاصطلاح وضوح بأنه من كلا الطرفين يتحقق. أنك كما كان فالإنصاف لو كنا نحن ومقتضى الاحتياط المسلم بالنسبة إلى باب النكاح ما أفاده الماتن قدس سره تام لا بأس به وينبغي مراعاته بل يلزم مراعاته. من جملة موارد الاستثناء على ما يقال مورد الإحسان أفاده بإصطلاح الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي في كتاب المفسود، لكن الماتن لم يذكره في هذا الكتاب في بحث العروة، لم يتعرض له الماتن. وهذه المسألة أساسا أثره الشيخ قدس الله نفسه من مصادر العامة، في مصادر العامة توجد هذه المسألة بعينها، أورده ابن قدامة في كتاب المغني في الجزء الثامن في أبواب العشر عشرة النساء، هناك أورده لا في أبواب النكاح. أورد بأنه أن الرجل إذا أتى المرأة دبران يجري عليه الحد، وإذا كان يأتيها دبران لا يثبت له الإحسان، لا يكون محسنا. وهكذا ذكره الشيخ قدس الله نفسه، نقلنا عبارته أمس في من كتاب الأول قبل يومين من كتاب المفسود. ولكن المات رحمه الله لم يذكره، بل إنصاف أنه في نصوصنا كلمة الإحسان ما موجود، استثناء الإحسان ما موجود. نعم الموجود في النصوص له فرج يرد عليه ويروح، هكذا موجود في النصوص. إذا قلنا تمسكنا في باب الوقت الدهر أن كلمة الفات ظاهرة في خصوص القبول، حينئذ إنصافا ثبوت الإحسان مشكل. وإذا قلنا كما نقلنا عن المصباح المنير أن الفرج يشغل الدبر، فحينئذ ما المانع من تحقق الإحسان بذلك، يحصل به الإحسان. ولكن الإنصاف أن لفظة الفرج إذا صح أنه في اللغة تطلب على الدبر، تقدم منا الإشكال في ذلك ولو قاله في المصباح المنير. نحن احتملنا قويا أن المصباح المنير إنما قال هذا الكلام تفسيرا لكلمات الفقهاء لا تفسيرا للغة، لأن الكتاب شرح لكتاب فقهي مع زيادات لغوية، وبما أنه في الفقه آثار الوتي فرجع دو قبلا تترتب على الوتي دوبرا، تصوروا أن الفرج يشمل الدبر، فهنا خلط بين الفتوى الفقهي والمعنى اللغوي. هذا فتوى لفقهائهم بأن آثار القبول تترتب على الدبر، لا أن لفظة الفرج في اللغة العربية بمعنى باصطلاح الدبر والقبول، بل نقلت عن النهاية الأثيرية وليس لعله بعيدا أنه أصلا في صلب اللغة العربية الفرج يطلب على ما بين الرجلين أهم من الذكر والأنثى، لا أن الفرج يطلب على كل فرجة كما يقال وكل ما يكون من قبيل الفرج أو ما ينفرج، لا ليس الأمر كذلك. ليس من البعيد في صلب اللغة العربية أن الفرج يطلق على ما بين الرجلين بخلاف الدبر، لا مو مطلق العورة صرح بذلك. معلومهم الذين اتفقوا صاحب المصباح أخذوا من اللغة هذا المعنى الفقهاء قبل صاحب المصباح، لا مو من اللغة حكم أن يرتب الحكم، لا مو من اللغة. ولذلك القرآن الكريم أطلق الفرج على عضو الرجل والذين هم لفروجهم حافظون، يقول له انا ازواجهم ما نوقف عن اذا ما عن باصطلاح الفرج وما نوم وينفرج ليس هو فانين موجوده فانين موجوده في الرجال يعني ظاهر الاستعمال هو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهن ويحفظوا فروجهن وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن نفس الاستعمال. لا ما فهمت. فلذا ينبغي أن يعرف أنه فرق ما بين الأمرين. ما بعد هذا كله فالإنصاف أن كلمة الفرج تنصرف إلى خصوص الدبر عرفان إن لم نقل لغتان أنا في تصورنا لغتان كذا نعم فله فرج يغدو عليه ويروح إنصافا في خصوص الغبر لكن بما أنه الحدود خدراء بالشبهات ذاك بحث آخر من جهة الدرء أنه إذا كان يأتيها دبر أو ما يأتيها قبل أن يرجع أم لا لا لا يعني نقول مثلا أن قبلها مثلا أفقار خلقاء مثلا لا يمكن أن ليس له فرج يغدو عليها ويروح إذا ضربنا هكذا مسألة هل يرجع الزاني أم لا إنصافا لو كنا ونحن ولا أدلة يعني الأدلة المشتملة على عنوان الفرج تنصرف عن الدب لا تشكل مرد الدب لكن لو كنا نحن وباب الاحتياط في باب الحدود وتدرع الحدود بالشبهات انصافا ما افاده الماتن باصطلاح ما افاده الشيخ رحمه الله من انه لا يثبت الاحسان بذلك ولا عفوا يثبت الاحسان اشتباه صار لا يرجع المهم انه لا يرجع اشتباه صار التحريف الصحيح انه لا يكون بحكم المحسن ويجلد ولا يكون له رجم لا يثبت الرجم في حقه لكن هذا بحسب الاحتياط وأما لو أردنا بحسب اللغة لا خاص بتلك الصورة من جملة الموارد التي تعرض لها الماتن إضافة إلى ما تعرض له الشيخ مسألة ولي الزوجة لأربعة أشهر المعروف المشهور بين فقهائنا بل الدور عليه الإجماع والتسالم القطعي بين أصحابنا أنه ليس له أن يترك ولي زوجته أقل من أربعة أشهر لها الحق في ذلك هل هذا حكم أم حق وتحريفه إن شاء الله نذكره المسألة السابعة من نفس الباب إن شاء الله نتعرض لذلك سيأتي الكلام فيه لكن بناء على هذه الشهرة فهل يثبت ذلك بالبقية دبرا أم لا قد يقال بصدق ذلك باعتبار أن النص الموجود ليس فيه تعبير مشعر بخصوص البكي قبلان بل تعبيره عام يشمل القبل والدبر ولن يقال أن هذا الحكم خاص بخصوص القبل ولو ليس في النفس تعبير مشعر بالاختصاص لكن الارتكازات العقلائية والعرفية تساعد على ذلك يعني بعبارة أخرى الهدف من هذا حصول اللذة ومثلا تفريغ الشهوة للمرأة أيضا يعني جعل هذا الشيء من جهة مراعاة حالها لا من جهة مراعاة حاله لا بلحاظ أن الرجل مثلا خلال هذه الفترة مثلا يفرغ شهوته مثلا خلال أربعة أشهر ارتكاز العرفي خصوصا على ما يقال من أصل هذه القضية لا أدري صحيح أم لا أن عمر سمع مثلا بعض النساء في المدينة مثلا ترغب إلى الزوج كذا فسأل عن زوجها قال بعثت به إلى العراق في حروب مع إيران في أول الفتوح الإسلامي فبعد أن سأل من النساء بأن المرأة لا تستطيع أن تصبر أكثر من أربعة أشهر فأمر بأن الجنود لا يبقون إلا أربعة أشهر يعني يتحول يتبدل الجنود بحيث أن الرجل يأتي إلى زوجته كل أربعة أشهر هكذا ينقل لا أدري ماذا صح هذا الناس إن شاء الله نتعرض هناك في المسألة تعمل إذا هذا بخصوص الشهادة خب بليه قصة فان هكذا سألوا عن الرجل تكون عنده الرواية صحيح إن شاء الله يأتي لنا مناقشات في بعض الجهات بالنسبة لأسان الرواية سأله عن صفوان عن أبي الحسن رضا عليه السلام سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة. هذا نفس الموجود عنوان يمسك عنها، ليس في التعبير الموجود بأنه مثلا في الفرج والدبر، لا يقربها، أيضا ليس فيه تصريح، ليس يريد الإضرار بها، مو في مقام الإضرار، يكون لهم مصيبة، مثلا مصاب بمثلا مصائب اجتماعية مثلا ما شاء الله. يكون في ذلك آثما، قال عليه السلام إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك. سيأتي كلامنا حول هذا النص، الباب الواحد والسبعون من أبواب المقدمات، الحديث الأول. هذا الحديث سيأتي إن شاء الله من الأحاديث المشهورة عند أصحابنا، رواها المشايخ الثلاث الكليني ثم الصدوق ثم الشيخ الطوسي قدس الله أسراره. بل لا، الكليني لم يرويه، الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. وسيأتي كلامه. فهل يستفاد من هذه الروايات المباركة على الإطلاق وأن الإتيان الدبرة يؤدي حقها أم لا؟ على الإنصاف، لو كنا نحن ونتمسك بظواهر الله، هذا النص الذي قرأته ليس فيه ما يشعر بالكفر. إنصافا، هذا النص يقربها، يمسك عنها، تركها، ليس فيه إنصافا بحسب القواعد اللغوية. لكن شرحنا مرارا وكرارا أن النص لا يلاحظ فقط لغويا ما يسمى لغويا، يفسر على حسب ارتكازات العقلاء وحسب ما يفهمون وبحسب القرائن المغالية والمغامية عندهم، الخصوصيات التي يفهمونها من الناس. هذا الناس مشعر بأن هذه المسألة من حقوق المرأة لا من حقوق الرجل. يعني إذا كنا نشعر من هذه الرواية أنه من حقوق الرجل فلا فرق بين الإتيان قبولا أو دونا. مثلا الرجل خلال أربعة أشهر مثلا ينزل، المهم الإنزال قبل لا فرق فيه، لكن الناس لا يستفاد من هذا الشيء. بل هو هكذا، نريد أن نقول أن المراد بالإمساك عن القبول، تركها عن القبول، يعني الناس وإن لم يكن فيه تصريحون لكن بالارتكازات نفهم أن هذا جعل من جملة حقوقها لا من جملة شؤونه. يعني من حق المرأة لها الحق في أن تلتزم مثلا بالجماع ما شابه ذلك لا أقل من أربعة أشهر ولا مرة واحدة. هذا الذي يستفاد. فحينئذ الدليل في المسألة هو هذا. وهل في المرأة معارضة أم لا؟ الكلام في محل في مجال آخر إن شاء الله. ما أفاده قدس الله نفسه إنصافا متين لا بأس. من جملة موارد الاستثناء التي أفادها الماتن قدس الله نفسه مسألة الإيلاء، وهل يتحقق الفيء أو الرجوع بالبكي دبرا إذا حلف أن لا يتأ زوجته شهرا، حلف أن لا يتأ زوجته أصلا، هذا يسمى إيلاء آلا أي حلف. فإذا فرضنا وطأها قبل أربعة أشهر فعليه الكفارة، بنفس الآية المباركة للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إلى آخر الآية، الآن لسنا ليس غرابنا الدخول في ذلك. فإذا آلا حلف أن لا يتأ زوجته أبدا ثم قبل أربعة أشهر رجع إليها وطأها، قال عليه الكفارة. مسألة، إذا فرضنا قبل أربعة أشهر وطأها في الدبر، فهل يصدق الموجود في القرآن ثم عادوا العود؟ أم ظاهر من كلمة العود ظاهرا خصوص الفرج، يعني العود في البكي المتعارف ظاهرا هكذا، ليس المراد بالعود العود في البكي مطلقا وفي الإتيان مطلقا ولو دورا، حتى ولو آمنا بالحديث المبارك هو أحد المأتيين. والمشهور في ذلك أيضا التمسك بالارتكازات العرفية، ولذلك في تربص أربعة أشهر مثل فترة مثل الجماع مع المرأة من جملة الأدلة. هذه الآية سيأتي إن شاء الله في محلها. المشهور في ذلك أن الظاهر من الحلف حلف أن لا يتأها، يعني إغرارا لها، يعني ما يوقعها في غررين، ولذلك جعلت المدة أربعة أشهر. فالارتكاز يساعد أن المراد من هذا الحلف ما يكون لصالحها لا ما يكون لصالحه. ولذلك فرضنا مثلا استنى بعضو من بدنها مثلا في مدى المرأة، هذا لا يكون عضا. ثم عادوا، عادوا يعني رجعوا، ورجعوا الى ما كان تركوه اضرارا بها. والذي يكون اضرارا بها ترك المسي قبرا لا دبرا، دبرا بل يكون به اصلاح مضرا بها بعكس المطلوب. ولذلك في هذا المجال ايضا نرجع الى الافتراضات العرفية. وإلا لو كنا نحن وضع دعوة المباركة انصافا ليس فيه تغيير بشيء خاص، ثم عادوا، عادوا يصدق حتى مع ذات دورة. لكن هذا الارتكاز انصافا ارتكاز قوي، وطبعا المشهور بين الأصحاب كذلك، المشهور بين الأصحاب استثناء هذه الصورة أخذ من الشيخ، والشيخ هم كما قلت لكم أخذه من مصادر عامة، لأن هذا الاستثناء في مصادر عامة موجود. بعبارة أخرى الشيخ رحمه الله حاول في المقصود أن يعطي الرأي الشيعي في المواد التي لا يوجد فيها نصون. هذا الذي نحن نسميه اجتهاد في ذلك الزمان ابتداء كان محظورا هذا عند الطائفة، فتح هذا الباب الشيخ قدس الله نفسه. فاستظهار الشيخ، فتوى الشيخ ليس على أساس وجود نص في المقام، بل فتوى على أساس الاستظهار من ظهرات المباركة. والإنصاف أن هذا الاستظهار في محله، استظهار جيد ويمكن الالتزام به. فالعادة ورفعها دبرا لا تجب عليه الكفارة، هذا بالإضافة إلى أساس البراءة عن وجوب الكفارة في هذه الصورة. ثم تعالى الماثل قدس الله نفسه إذا حلف أن لا يطع زوجته، أو إذا حلف مثلا أقل من 4 أشهر أن مثلا يطع زوجته في وقت معين، فهل هذا يشمل الدبر أم لا؟ مثلا إذا حلف أن لا يطع زوجته خلال شهر مثلا، أقل من 4، مثلا خلال يومين، أسبوعين، الأسبوع المعين، هل يشمل الدبر أم لا؟ طبعا بالنسبة إلى مسألة الحلف ومسألة النذر يتبع قصد الشهر، لابد من ملاحظة قصده. لما يقول لا أطعها لا آتيها، هل المراد خصوص الفرج أم عام من ذلك؟ المسألة راجعة إلى قصده. وأما لو كنا نحن وظاهر اللفظ انصرافا، ظاهر اللفظ انصرافه يتحقق إلى بالاصطلاح يعني بحسب الظاهر ارتكازات الأغلائيين يتحقق بالنسبة إلى اتيان بالاصطلاح قبلان، خصوصا حسب الارتكاز الأغلائي إذا فرضنا كان المانع من ذلك عدم انعقاد النطق، هذا بحسب الارتكاز. إذا تم في موضوع الارتكاز فالرجوع الارتكاز يقتضي أن يكون الحلف ناظرا إلى خصوص القبر. وأما إذا لم يتم هذا الارتكاز، إن صافر مثلا قال والله علي أن لا آتيها، اتيان يتحقق حتى مع الزوج، خصوصا مع قوله عليه السلام هو أحد الماتيين، قال هو أحد الماتيين في الغصن. بناء على اعتمادنا على هذه الروايات المباركة يتحقق الاتيان بإتيانها دبرا ولا مانع من ذلك. حينئذ إذن في الدرجة الأولى يعتبر قصد الناظر الحالف، في الدرجة الثانية تلاحظ الارتكازات والقواعد العرفية الأغلائية، هذا الذي بمنزلة الحاكم على الدلالة اللفظية. في الدرجة الثالثة إذا لا أمر موجود ولا ذات موجود، فقط كلمة الذات موجود أو لفظة الإتيان موجود، إذا راتب كان موجود إنصافا إذا لم يكن عندنا شيء واضح لا من قصده ولا من القرائن النوعية يرجع إلى ظاهر الله، وظاهر الله خصوصا بمعونة الروايات المباركة يشمل الإتيان دبرا وقبلا، يشمل كله. ثم تعالى الماتن قدس الله سره الشريف لمسألة العازل، المراد من العازل واضح إخراجه باصطلاح العضو عند قرب الإنزال، بل الإنزال خارج الفم مطلقا. هذه المسألة معروفة بالخلاف، فيقال أن أصل الخلاف نشأ من اليهود، هكذا ينقل عنهم، وأن اليهود كانوا يعتقدون بأن العزل هو الوعد الخفي، نوع من الوعد، نوع من أصل الأولاد، وإذا الموؤودة سئلت أي المدفونة، فالعزل يعتبر مثل ذلك، لا فرق بينهما، لأن هذا كان يصير فيما بعد ولد فالآن قتله. فهو بمنزلة قتل الأولاد بمنزلة الوعد الكفيل. وجاء في بعض نصوص السنة أيضا كذلك، سئل رسول الله عن الوعد عن العبد فقال هو الوعد الكفيل، لكن المشهور عندهم أنه جائز ومكروه، خصوصا يعني في الحرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويظهر من بعض النصوص من بعض الفتاوى أنه لا يجوز أصلا غير جائز، ولكن المشهور بينهم شهر واسع حسب ما جاء في مصادرهم نقلوا عن الصحابة عن التابعين عن الفقهاء الجواز مع الكراهة. وبالفعل في هذا المجال نقلوا عن علي صلى الله عليه وسلم، نقلوا عن الإمام الحسن أيضا في هذا المجال، في رواياتنا موجود من هذه الجهة ذكرته هذه الرواية أنهم كانوا يرون جواز ذلك لكن في الأمر. وأما رواياتنا إنصافا التأمل التوقي برواياتنا يستفاد من أنه جائز لكن مع الكراهة، فلا بأس أن نتعرض للروايات ثم لبيان الرأي النهائي في المسألة إن شاء الله. رأى الشيخ الكليني في كتاب النكاح جعل باب عنوان باب العهد، الباب الخامس والسبعون من كتاب الوسائل من المقدمات، وكذلك الباب السادس والسبعون إن شاء الله الآن نذكر الروايات جامعة الروايات. رأى الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى أستاذه عن أحمد بن محمد وهو الأشعري الثقة الجليل، عن ابن محبوب هو الحسن، عن العلاء على ابن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم. على أغلب الاحتمالات يكون من كتاب علاء ابن رزين، علاء من تلاميذ محمد بن مسلم وممن تفقه على يديه، تفقه على يدي محمد بن مسلم. رواية محمد بن مسلم فيما نحن فيه في باب العهد من الروايات التي عليها المدار ما وصلت إلينا بطرق هذه الرواية. هذا طريق الشيخ الكليني رحمه الله، انصافا هذا الطريق أولا صحيح بل تاريخيا واضح، لأن ابن محبوب ثلاثة احتمالا من كتاب المحبوب احتمالا على غير الذي يبدو بالأصل يرجع إلى كتاب العلاء، وكتاب العلاء كتاب مشهور معروف. وعادة سمع قفع النظر عن القراءة الخارجية، عادة في روايات محمد بن مسلم نحن نتصور أن العلاء أحسن طريقا إلى رواياته، إذا فرضنا تعارض النغم عن محمد بن مسلم عادة العلاء أحسن من غيره، في بعض المجال على الأمر يكون العكس. عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العهد فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء، الرواية صريحة في العهد من دون أن يصرف. ثم هذه الرواية رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، شرحنا في بعض المجالات أنه إذا يبتدئ باسم محمد بن يحيى ظاهرا أخذه من الكليني، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم قلنا سنده إلى محمد المسلم فيه إشكال فيه ضعف سنده. خب هذا الحديث الأول من طريق محمد بن مسلم، المتن الأول لرواية محمد المسلم سند صحيح بل واضح. المتن الثاني لرواية محمد بن مسلم الحديث الرابع من الباب من باب 75، رأى الشيخ الكليني رحمه الله عن أحمد بن محمد العاصمي، أحمد بن محمد بن عاصم الملقب بالعاصمي من مشايخه الكوفيين فقه جديد، روى عنه الشيخ الكليني في سفره إلى الكوفة. أنا علي بن حسن فضال يبدو أن الرجل كان معمرا، فإن الكليني يروي عنه بواسطة واحد عن ابن فضال لا بأس به، هذا قرب الإسناد له لابن فضال. أنا علي بن أسباط ثقتون، أنا عمه يعقوب بن سالم إن شاء الله لا بأس به، لكن هذا ليس هو الطريق المألوف إلى محمد بن مسلم، ولذلك في هذه الرواية فقد نستطيع تقريبا نطمئن من كتاب ابن فضال على أغلب الاحتمالات، أغلب الاحتمالات أن الرواية تكون من كتاب ابن فضال، أما بعده بعد من كتاب محمد بن مسلم من كتاب علي بن أسباط ليس واضحا لدينا بخلاف تلك ذاك السنة. عن أبي جابر عليه السلام، طبعا هذه الرواية عن الباقر عليه السلام، روايات محمد بن مسلم نشرها إن شاء الله بعضها عن الباقر بعضها عن أحدهما وبعضها عن الصادق عليه السلام. طبعا بحسب القواعد الموجودة عامة رواياته عن الصادق أفضل باعتبار عن إمام المتأخر بعد أن سمعه من الباقر عرضها على الصادق صلى الله عليه وسلم فأقرأ ولم يفر. أنا بجعفة عليه السلام قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها يعني الزوج وإن كرهت ليس لها من الأمر شيء ظاهرا وإن كرهت يعني ضاب بسرية ليست مستأنف استنافية ظاهرا هكذا مو وإن كرهت ليس مثلا له من الأمر إذا كان له صحيح ابتدائية الناس هكذا لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت وبصريته حتى ولو كرهت المرأة ليس لها من الأمر شيء. هذه الرواية على أغلب الاحتمالات نقل بالمضمون إن صحيح رواية علاء كان أفضل مثلا ذات إلى الرجل يصرفه حيث شاء هو الأقرب لا فضل أوضح مثلا ورواه الشيخ الطوسي عن الشيخ الكليني السند نفس السند. سند آخر انفرد الشيخ الطوسي بنقله روى الطوسي رحمه الله بإسناده عن البرغي عن القاسم بن محمد على أقرب الاحتمالات هو الجوهري عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم يتحد مع الطريق الأول هو من كتاب على ابن الذين ايضا على اول احتمالات ولكن من طريق فيه نوع من الجهالة يعني قاسم بن محمد لا بأس يمكن اثبات بطاقته بعد القرآن العام ليس مثل حسن المحبوب. قلت يا ابي جعفر عليه السلام الرجل يكون تحته الحرة ايعزل عنها؟ قال ذاك اليه ان شاء اعزل وان شاء لم يعزل. انصابا من حيث المضمون مع الحديث الأول الذي نقلته عن محمد بن مسلم متحدون لكن قريب ابن محبوب أوضح حاله. في الباب السادس والسبعين الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا بإسناده عن حسين بن سعيد عن الصفوان عن علاء هذا قريب آخر إلى كتاب العلاء و شرحت في بعض الدروس السابقة مرارا أكثر من مرة أن الشيخ الطوسي رحمه الله ولو غالبا لا يتعرض لاختلاف الطرق بخلاف النجاشي يتعرض للكتاب بعض اختلاف الطرق في ترجمة العلاء استوفى الكلام أحسن من الشيخ النجاشي. الإخوة إذا عندهم كلا كتابين الفهرس والنجاشي يراجعون. الشيخ في فهرسه لما ذكر كتاب العلاء قال وهذا الكتاب له طرق وكذا قال منها رواية صفوان منها رواية كذا فذكر أربعة طرق لكتاب أعلى والنجاشي لم يذكر هذا الشيء بل بعد التحقيق تبين أن الطرق أكثر من أربعة كما أفاده الشيء أكثر مما أفاده الشيء على كيف ما قال من جملة الطرق هو صفوان في عبارة الشيء. هذا الطريق لعله جدا طريق صحيح وصالح للاعتماد رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن الصفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أهلهما قال سئل عن العلم فقال عليه السلام أما الأمر فلا بأس فأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. قال المقدار غريبون مع أنه من كتاب واحد وهو كتاب علاء. إلى الآن نقلت نسختين من كتاب علاء نسخة ابن محبوب ونسخة الجوهري قاسم محمد هذه نسخة ثالثة لصفوان صفوان عن العلاء. في تلك النسختين صرح الإمام بالجواب له ذلك يراه حيث شاء وبلا أي تعقيب فيه لكن هنا تلاحظون بوضوح أن الإمام يقيده أن الإمام يتوقف يقول بأنه بالنسبة إلى الأم فلا بأس فأما الحر فإني أكره ذلك أما التعبير لا أكرهه تقدم الكلام لا يتنافى مع الحرمة، فهل يستفاد من هذا حرمة العدل إلا مع رضاها أم لا؟ سيأتي إن شاء الله قلت في مغاضر الجمع بين الرواد بعد ذلك نتكلم. متن آخر رأى الشيخ التوسي منفردان، طبعا المتن الذي كان له ذلك رواه الكليني والشيخ التوسي والشيخ الصدو كلهم رواه، لكن هذين المتنين المتن الذي الآن قرأته من طريق صفوان والمتن الثاني ممن فرد الشيخ بنقله، لا الكليني نقله مع أن الكليني كل كتاب، يعني مع أن الكليني كتاب صفوان عنده، مع أن الكليني كتاب حسين سعيد عنده، عجيبون. الآن مشكلتنا مشكلة في اصطلاح روايات بله شيخ قدس الله نفسه رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم، هذا طريق آخر لكتاب محمد بن مسلم لرواية محمد بن مسلم، هذا الطريق ليس واضحا لدينا أنه من كتاب حريز أو من أي كتاب، هذا احتمال رواية من المشافهات على أربع الاحتمالات. أنا أبي جعفر مثل ذلك وقال في حديثه إلا أن ترى المرأة الحرة أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها، فيبدو نسخة ثالثة موجودة نسخة حريز الاعتبار برضاها سواء حصل الرضا حين العقد هذا إلى آخر زواج، وإما حصل الرضا حين كل مرتين حين العقد مثلا. والشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى بإسناده عن العلاء، قريبه إلى العلاء صحيح، قريبه إلى محمد بن مسلم ضعيفون ينبغي أن يعرف، روى بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن الرجل مسلم يتزوج المجوسية قال لا، ولكن إن كان له أمة مجوسية فلا بأس أن يسعها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها. طب هذا بالنسبة إلى الأمة مطلقا جائزا، فتبين إلى الآن أن المدار فيما نحن فيه على أحاديث محمد بن مسلم وهي لا تخلو عن تهافت يرى الكلام في بقية الروايات. صلى الله عليه وسلم.